السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا. هذه الحالة الخدوش في الثمار على شكل خطوط قلم، وأحيانا تحدث تفطر، هذه الأشياء تحدث أحيانا في حالتين. الحالة الأولى هي بسبب تركيز ووضع كميات كبيرة من العناصر المغذية من الأسمدة، وتحدث هذا يحدث هذا التشوه في الثمار اللي هو على شكل خدوش أو على شكل خطوط أو تفطر بسبب زيادة عنصر على عنصر لرفع مستوى التغذية، ويكون التركيز أكثر بدما يكون التغذية من الثمار. الثمار تتغذى مباشرة من التمثيل الضوئي عن طريق الجليد. البعض يعمل طريقة في وضع المركبات على أساس يكون التغذية بشكل مباشر للعذق، أساس النخلة تمتصر القذاء مباشر من الأسمدة بدون ما تتجه للتمثيل الضوئي أو عن طريق السعف، ويحصل تركيز نسبات كمية كبيرة في الثمار، ويحصل هذا التشوه. أو في حالة أخرى وهي بسبب الخف المفرط أو التفريط في الثمار غير الموزون وغير المتعادل، تزداد نسبة التركيز من العناصر على الثمار، ويحدث ما يحدث بالشكل هذا الموجود في الصورة، يعني الزيادة في الأسمدة في بعض العناصر أو الإفراط في عملية التخفيف أو قطع اللي هو الثمار ثمار قليلة، تحدث نفس الحالتين. يعني لازم مطلوب التوازن في وضع الأسمدة، ومطلوب التوازن في خف الثمار على أساس لا تحدث هذه الحالة.